أو ماذا؟ نقول إذا رضيت به فهذا يرجع لها، لكن كونه يخفي عنها قد لا توافق على ذلك بعد الدخول ويترتب عليه مشاكل. فالأولى والأتم والأكمل أن يخبرها بحقيقته، كما أن له فيها مرض فلا بد من إخباره، وإلا فهو يكون بالخيار ويرجع على من غره أو يرجع على من غشه. وهي كذلك إذا رأت منه ما لا يعجبها، فهناك عيوب بالرجال وعيوب بالنساء، فيجب أن يعرف الإنسان ما في صاحبه ليكون على بينة وعلى يقين ومعرفة. يقول السائل: أنا مقيم في مكة ولم أؤدي العمرة وأريد الحج، وعلي دين يسير، والحج لم يكلفني شيء أو قد يكلفني شيء يسير. نقول: استعن بالله وأدي مناسك الحج واسأل ربك أن يقضي عنا وعنك دين الدنيا والآخرة، تضرع إلى الله أن يرزقك الخير ويهبك ما تسدد به دينك. يقول الأخ الكريم: ما هو الأفضل الاتيان في يوم العيد يوم 10 من ذي الحجة؟ هل هو مباشرة الهدي بنفسه أو يوكل البنك؟ يقول: إذا كنت تعرفه ممكن أن تتخلص، إذا كان ممكن أن تتخلص منها بمعنى تذبحها وتوزعها على الفقراء والمحتاجين فهذا في خير عظيم، وأما إذا كنت بتذبحها وتتركها أن تتوكل البنك وهم ثقة إن شاء الله. فإذا أمكن أن تذبحها وتأكل منها وتعطي لأصحابك وزملائك وجيرانك ومن تعرف فهذا من أفضل الأمور وأجلها. فأما إذا كنت تذبحها وتتركها فالأولى أن توكل البنك لأجل أن يستفاد منها. قلنا نعمل التكرم بشرح معنى الزعيم غارم. الزعيم هو الضامن، وغارم بمعنى يغرمهما على المضمون، يغرمهما على المضمون. فهذا عليه 1000 ريال، وقال صاحبه صاحب الألف بشتكيك، أبا أذهب إلى المحكمة، أذهب إلى الشرطة، أذهب إلى الحقوق. قلت: لا، أنا زعيم. والآية: وأنا به زعيم بمعنى ضامن، وأنا به زعيم أي أضمنهما عليه، وهذا هو الضمن. فلذلك قالوا: من حق صاحب المال أن يقيم الدعوى على من عليه الدين أو على الضامن ولو أن من عليه الدين موجود. السائل: قدمت إلى مكة لأجل العمل، وبعد مرور 5 أيام أحرمت من التنعيم وأديت العمرة وأنوي الحج بإذن الله، فهل أداء العمرة سليم؟ نقول: نعم، من نوى العمرة وهو في مكة فإنه يحرم من الحل، ومعنى الحل أن يحرم من التنعيم أو من الشميس عند مركز الجوازات أو من العابدية عند الجامعة أو من الصينية بعد العوالي، يعني خارج حدود الحرم، يأتي يعني يلبس لباس الإحرام في بيته ثم يذهب إلى هناك ويعقد النية ويأتي ويؤدي العمرة، وهذا عمل سليم. يقول: وهل علي هدي؟ نقول: إذا كنت مقيما في مكة فلا هدي عليك. هذا أخ كريم يقول إنه مأمور الصيدلية أو كذا، وكل يوم بيوردون أدوية، وإذا فيها محلية في خصومات 20%، وإذا مستوردة خصومات 10%، ثم الفاتورة آخر الشهر، ثم يتم السداد بعد 80 يوم من آخر الشهر. شو 80 يوم من آخر الشهر؟ فإذا تم السداد آخر الشهر يتم خصم 4%. الصورة أو غير واضحة، ويمكن للأخ السائل أن يوضح المقصود. يقول السائل: من أراد العمرة هل يحرم من البيت وهو من أهل مكة؟ نقول إذا أراد العمرة لابد أن يكون يحرم من الحل، يعني يلبس لباس الإحرام في أي مكان، لكن يذهب إلى الحل ويعقد النسك. وإذا أراد الخروج إلى منى يعقد نية الدخول في النسك من بيته الذي يسكن فيه. من أراد العمرة أحرم من الحل، ومن أراد الحج أحرم من بيته، هذا إذا كان في مكة. يقول: من أراد الحج وعليه مظالم للناس يتوب إلى الله ويستغفر، والله عز وجل يتوب على من تاب ويرد المظالم إلى أهلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول: هل الذي خرج للتنعيم في أشهر الحج وأدى العمرة وحج يعتبر متمتعا؟ نقول: نعم يعتبر متمتع، لكن إذا كان من أهل مكة سواء تمتع أو أحرم قارنا أو أحرم بالحج فلا هدي عليه. يقول: اعتمر في رمضان واحرم من ذي الحليفة، هل يلزم الذي عليه الهدي ان يمسك عن تقليم الاظافر؟ لا، المتمتع يحلق رأسه ويقلم اظافره ويأتي ما حل الله له من اهله. يقول بعض الاخوان اذا كان يطفون يحمل السمحة بيده ويعد، اذا عد باصابعه الشوط الاول الشوط الثاني الثالث فهو افضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.